نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يعني يبلغ على الناس، لأن صوت النبي ضعيف بسبب المرض، صار أبو بكر يبلغ. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وهذا الحديث دل على فوائد، منها أن الإمام إذا تأخر عن عادته فللمؤذن يقول لمن يراه من المأمومين يصلي بالناس حتى لا يتعطلوا، ومنها أن الإمام إذا جاء فهو مخير، إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس، لأن النبي أشار إليه يثبت، فدل على أنه لو صلى ترك الإمام الذي صلى بالناس فهو حسن. ولهذا في قصة عبد الرحمن عوف في غزوة تبوك لم يؤخر، بل أمر عبد الرحمن يصلي بالناس ويكمل بالناس، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فصلى بهم عبد الرحمن عوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر لقضاء حاجة، فلما تأخر كثيرا صلوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعة فصلى معهم الركعة التي بقيت هو المغيرة، ثم قضيا الركعة التي فاتتهما، فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تثبت، وأنه أهل يعني يؤم هو النبي خلفه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه إذا حمد الله الإنسان في صلاته إذا عرض عارض حمد الله في صلاته ورفع يديه، أن هذا لا حرج فيه، لأن الرسول ما أنكر عليه لما رفع يديه وحمد الله أن أقره النبي ولم ينكر عليه تقدمه. وفيه أن السنة تسبيح، إذا عرض عارض لا يصفق الرجال ولكن يسبح سبحان الله سبحان الله، والتصفيق للنساء. وفي جواز التفات الحاجة لما التفات الصديق للحاجة لا بأس. لكن الدارجة شيخ حصل، لكن بعض النساء إذا أرادت تصفق تضرب بيدها على فخذها وتتحرج من التصفيق بالكفين. لا، السنة تضرب بيدها على يد على كفها الأخرى، على أحد اليدين على الأخرى. أحسن الله عليك، هذا التصفيق. أحسن الله عليك. لو أراد الإمام أن يؤمه هو بعد أن يكون قد صلى ركعة، ماذا يفعل المصلي؟ نعم، لو أراد الإمام أن يؤمه هو

عند أهل العلم مهما أمكن الجمع هو أولى من النسخ. صلى الله عليه من جمع بوجه آخر قال إن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم قعد. لا الحكم واحد، إذا صلى جالس على فضل يصلى الجلوس، وإن صلى قياما فلا حرج كما فعل في مرض الأخير عليه الصلاة والسلام. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله تعالى عنه فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم. بعض الناس من حين يسمع صوت الإمام يتابع، لا، السنة الهدوء حتى ينقطع صوته، إذا ركع فاركعوا، يسجد فاسجدوا، فالمأموم يبقى في ركنه حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتابع، إذا كبر لا يكبر حتى ينقطع صوته، إذا قال سمع الله لمن حمده لا يرفع حتى ينقطع صوته، إذا سجد كذلك وهكذا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذن الترتيب باتصال، لا يعجل. مكروه أقل أحوالها كراهة، أقل أحوالها كراهة، لا أقل أحوالها كراهة. لا السنة عدم الترب، والسنة أي يتورك، ولكن لا بأس. النبي قال لعمران صلي قائما فإن صلى فقعد، على أي قاعدة قعدها لا بأس، لكن الأفضل الشهادة الأخير التورك، يقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، هذا هو الأفضل. نعم، لا الأمر واسع سهل. بارك الله فيكم. الإمام في الحرم سجد تلاوة والمؤمنين في الدور الثاني ركعوا، رفع الإمام من السجدة وهم رفعوا من القيام من الركوع وكملوا صلاة عادي، صح الصلاة؟ نعم، ما دام تابعوا والإمام سجد تلاوة وهم ركعوا. ثم ركعوا قاموا من الركوع، ثم رفعوا من الركوع، ثم ركعوا معه، ثم ما ركعوا معه يوم ركع. أي نعم. لم يسجدوا هذا الركوع دائم، الظاهر ما يضرهم كانوا يسجدون لجهلهم، لا تابعوه الركوع، لأن سجود التلاوة ليس من جنس الصلاة فيما يظهر، يعني أنهم يعيدون الركعة لأن جهلوا سجوده فلم يتابعوه. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا هي الحذر، أي من مسابقة الإمام، على خطر من العقوبة إن شاء الله. باب إمامة العبد والمولى. صلى الله عليه وسلم. لا تولى الأولاد ولا أولاد البنين ولا أولاد البنات، زكاة لغيرهم، حواشي الفقراء، أما هؤلاء يجب الإنفاق عليهم، هذا من يستطيع. وإذا كان لا يستطيع الإنفاق عليهم لا يعطيهم الزكاة، ما يعطيهم الزكاة ولو لم يستطع الإنفاق. نعم، ينفق حسب طاقته، ما دام عنده زكاة عنده مال. أكثر ما يسأل مثل هذا المرأة عندها ذهب، ما دام عندها مال عندها ذهب. نعم، تعطي الزكاة الفقراء. نعم، غير الوالدين، وتعطيهم ما يسر الله من مالها. المرأة مخاطبة بالإنفاق على الله عز وجل. المرأة ولا والرجل كله، وإذا كان عندها مال. نعم، هل نكبر برهم من أهم الواجبات. لا أقول مخاطبة بالإنفاق على أبناء بناتها أو لا أبوهم، إذا كان موجود أبوهم إيه، لأن هذه تقول تعطي ابنتها. نعم، مثل هنا شهر رمضان بارك الله فيكم في إخراج الزكاة. تخصيص شهر رمضان في إخراج الزكاة. ما هو كل ما إذا حال حول يخرج الزكاة. في رمضان ولا في غيره. قال يا شيخ من الوارث لا يعطي ابنه الزكاة إلا إذا كان قضاء دين. لأن قضاء الدين ليس الوارث. لا ما لا دين ولا غيره. أحسن الله إليك. سائل يقول كفلت صديقا لي في مبلغ تفالت غرم أدى واضطررت إلى أن أسدد عنه وأصبح الآن معسرا، فهل يصح لي أن آخذ من الزكاة مقابل هذا المبلغ الذي تحملته عنه من زكاتي أو زكاة غيري؟ أما من زكاة لا، زكاة لا. أما إذا يطلب له الزكاة وأوفاك من زكاة تجيه بيده وبيد وكيله ما شاء الله، يعني إذا جاءت الزكاة ملكها يوفي دينه ويأكل منها. فإذا أوفاك مما يصل إليه من الزكاة، أما أنك تسقط من زكاتك ما يقابل الدين عليه لا، هذه وقاية لمالك، عليك أن تمهله. إذا كان فقرا ولا هم في حوزتهم ولا هم في نفقتهم ولا في بيته. أحسن الله إليك. السائل السابق يقول هو يعمل في دائرة حكومية وهو مسؤول عن المستودع فيها، ويذهب إلى شراء حاجات هذه الدائرة ويهدى إليه بعض الهدايا من قبل أصحاب المحلات، هل له أخذ هذه الهدايا؟ وهل هو يعمل في دائرة حكومية وهو مسؤول عن المستودع فيها، ويذهب إلى شراء حاجات هذه الدائرة ويهدى إليه بعض الهدايا من قبل أصحاب المحلات، ما حكم هذه الهدايا؟ هل له أخذها؟ لا يقبلها، لأن هذا ما له نشوة حتى يشتري منهم، ما يصح. يعني تكون للدائرة. أحسن الله إليك. لا يأخذها. أي يعني من أصل ما يأخذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.